أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد قالت من باعك هذا فلما نبأها بي قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قانتات سائبات هات النبي الثاني عبد الحاج، عبد الحاج مصطفى، هات النبي. Ya الله يكرمك يا فندم. قلوبكما الله أكبر. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين. يا مولانا مش كده؟ والملائكة بعد ذلك ظهير. Amen.

علي ملا إكت الليل والجبال لا يعصون الله ما هواهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا سلام يا سلام يا أيها الذين آمنوا علشان القرآن. القرآن مشكلة، خليكم كده شوية كده اهو، افهموا المعنى افهموا المعنى افهموا المعنى افهموا المعنى. حاضر يا نورهم يسعى بين أيديهم يا ويدخلكم يا رب

انا كيف اخذتها بسم الله الرحمن الرحيم. طيب طيب سم خلي يكلم قرات الحق ما الحق وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع فترى القوم فيها فكأنهم أعجاز نخل خاوية الله أكبر الله أكبر الله أكبر فأنت لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ الله اكبر الله اكبر الله اكبر فأخذوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة. حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الله أكبر الله أكبر. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وعملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية تعرضون لا يخفي منكم خافي. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم فيقول هاهم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضي في جنة عالي قطوف غاباني قلوا واشتروا هني أم بما فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية الله يلعنك فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في كف الراية في جنة عالية قطوفها دانية ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أهلتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسويها وأطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها وليها وصيها متاعا لكم ولأنامكم خبط في دماغك انت كريم أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما أغنى ومرعيها والجبال أرساها مثال لكم ولينهاركم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم الفاتحة